بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته كفاة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا يحيى بن أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وقلنا بأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أيضا أن يبين أن شدة محبة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، أدى إلى أن مات في يومها ودفن في بيته ودفن في بيتها. إذن عظيم المحبة يؤدي إلى توافق وتيسير الأمر الشرعي مع الأمر الكوني. إذا كان بالأمس أن أبو بكر كان ينظر، يعني يخشى أن يموت بعد يوم الاثنين، فكان يتمنى أن يموت في يوم الاثنين، في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونالها. وأيضا دفن في الموضع الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تذكر هذا الموقف أيضا، وهو أنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، يعني لما أراد أن تتمنى وتطلب هذا. فقالت: كان يقول: أين أنا اليوم أين أنا غدا، رغبة في أن يكون مع عائشة رضي الله عنها، استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وهذا كان لعظيم وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يداري ولا يواري فيها، يعني هذا يعني حب القلب ليس مخالف للعدل، فالعدل بين الزوجات يتعلق بالقسم، يتعلق بالقسم اللي هو الحق الشرعي. أما بالنسبة لأمر القلب فلا يعلم ما في القلوب إلا الله، ولكن القلب بيد الله عز وجل، فيتجه القلب إلى واحدة دون أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول عن خديجة، وكانت امرأة كبيرة مسنة: إني رزقت حبها، وكان من الأحياء أفضل النساء إليه عائشة، كان يحبها جدا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون منه هذا ويذكر هذا، يعني لما جاء عمرو بن العاص فقال رسول الله: من أحب الناس إليك؟ يعني مثلا لا يتجمل يقول ستزعل صفية، ستغضب حفصة، أم سلمة، ما في هذا. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فمن الرجال؟ قال أبوه. فلذلك يعني هذا الأمر القلبي الذي الإنسان يعني لا يستطيع أن يتملك فيه، ولو عبر به لا حرج. ده كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون يوم عائشة ليهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى ينالها إيه؟ قسط وحظ من هدايا الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وفي نفس الوقت كان يقبلها ويكافئ عليها، يعني لابد من الرد. لكن إنسان بقى ما بيعرفش يرد، واحد كل شو عمال يجيب لك هدايا هدايا، وانت تلاقي نفسك مش عارف، ما فيش سبيل. فإغلاق هذا الباب أولى لعلة كسر النفس، تلاقي نفسك مكسورة، تلاقي نفسك كده مش عارف. لأن يا إخوانا النعمة إن لم تقابل برد أورثت إيه عثمان؟ النعمة إن لم تقابل برد أورثت إيه؟ الذل، تلاقي نفسك مذلول. وزي احنا قلنا ان التوحيد بينقسم قسمين: محبه وايه وذل. المحبه اورثتها مشهد الايه النعمه، والذل مشهد الايه العجز، مش عارف. فنفس القضيه اما واحد كل شويه عمال يهديك يهديك هديك، وانت نفسك عاجز مش عارف تعمل حاجه. فان لم تستطع أن تكافئه؟ يعني مش عارف تكافئه. وطبعا قد تكون المكافأة يعني بإحساس الآخر أن تشكره، لكن شخص يعني قد يدلي بمنتها عليك لابد أن تغلق الباب تماما، حتى ولو كانت هذه الهدية تافهة، حتى ولو كانت عظيمة كالجبل، فلابد الإنسان يغلق الباب. فكان الصحابة يتحرون بهداياهم في يوم عائشة رضي الله عنها. ولذلك ذكرنا بالأمس وقلنا أن أول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وآخر من روى عائشة رضي الله عنها، يعني هذه الزوجة الأولى وهذه الزوجة الثانية. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت رأسه يعني على صدرها رضي الله عنها، وقالت: ودفن في بيتي، أي دفن في بيتي. والأنبياء طبعا الصحابة تنازعوا يعني ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا الحديث بأن الأنبياء يدفنون في الموضع الذي ماتوا فيه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري وكان مولى، عن هلال وهو هلال، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، النبي صلى الله عليه وسلم مرض أكثر من مرة، من أنه جحش، سقط من على الفرش فرسه فجحش. جحش يعني يا بس ها؟ لا شو دخله ها ها آه كده تخربش. وطبعا أصعب شيء أخوانا لما تلاقي مثلا جلدك إذا مقول كده تخربش، بتلاقي خلي إيه حكة فيه، بتبقى إيه مؤلمة جدا جدا، كان يشتكي منها يعني بشدة. فالمرض الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مرض كان قصير، وما كان يتخيل أحد من الصحابة أنه سلم هيموت، لأن طبعا بالنسبة لهؤلاء العرب 60 سنة يعني 63 سنة صغير. العرب أمة معمرة، كان فيهم 120 و130 و150 و160، وكان في واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاش 300 سنة اسمه شق. فلذلك قضية وسلمان عاش حوالي برضه 270 سنة، يعني عاش عمره طويل جدا رضي الله عنه. فلذلك كان قضية بقى أن 63 سنة للصحابة كان صعبة جدا، وخاصة الفراق لمن هو محبوب، كان يحبوه أغلى وأفضل من الأهل والمال والنفس، ومش واحد، وده كل الصحابة حب بلغ المشاش، بحيث لو خير أحدهم بين الدنيا وما فيها وبين هتك نفسه وفتك نفسه لاختار أن يفتك ولا يصاب إنسان بشوكة. ولذلك خبيب بن عدي لما جاء به ويعني علق ليصلب، فقالت له قريش: أما تتمنى أن تكون آمنا في بيتك ومحمد في مكانك، يعني في هذا الموضع؟ فقال: والله الذي لا إله غيره ما أتمنى أن أشاك بشوكة، أن يشاك بشوكة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشاك بشوكة وأنا يعني آمنا في بيتي. فلذلك كانت عندهم المحبة هذه أعلى شيء. ففجأة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مرض، والإنسان كل يمرض عادي، فما تخيلوا أن هذا سيكون هذا مرض الموت أو الوفاء أو غيره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني مرض وغاب بعض الصلوات، ربما كان يخرج وخرج مرة بعد انتظار يومين أو ثلاث، وخرج يتهادى بين رجلين يعني شدة التعب والألم، ورجله يعني تحط في الأرض، وصلى جالسا ثم دخل ثم نشط ثم خطب الجمعة، يعني نشاط بقى عادي، حتى اطمأن الصحابة ان ما في موت. وهذه الخطبة اللي هي الخطبة اخر خطبة، يعني وعظ وتكلم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ان رجلا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ابو بكر في المسجد انتفض وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فبكى وعلى بكاؤه رضي الله عنه. فقال أبو سعيد الخدري يعني قال الصحابة: عجبا لهذا الشيخ بسلم يذكر قصة رجل وخير، فما لهذا يبكي؟ فبعدها لما كان في يوم الاثنين ومات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني كان يحذر أن يكون قبره أو المكان الذي مات فيه أن يتخذ مسجد ليعبد من دون الله والعياذ بالله، فكان يحذر من الشرك ويدل على التوحيد حتى عند موته صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز يعني ظهر، خرجوا خارج البيت ثم دفنوه، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. وهذا أيضا يدل على جواز الكنية لمن ليس له ولد، جواز الكنية لمن ليس له ولد. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ومعنى مسنما أنه محدد مميز، يعني معروف محدد، وذلك يستحب تحديد وتمييز القبر. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلنا دفن الثلاثة، دفن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. فلما جاء الوليد وأدخل المسجد، والقصة سادات إن شاء الله، فالمسجد أو القبر دخل في المسجد، فخشي على الأمة من الشرك. ولذلك إلى الآن يستدل يقول لك القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دفن قبره في المسجد، وهذا خطأ. فجاء عمر بن عبد العزيز وفعل كالآتي: صنع يعني من عند القبلة هكذا سور، سور مربع يعني سور مستطيل هكذا، ثم جعله على مثلث ينتهي نقطه عند بعد القبر بقليل، فصار القبور الثلاثة مدفونة داخل هذا المثلث، بحيث لو صلى المصلي لا يتجه إلى الإيه؟ إلى القبر بأي حال من الأحوال. قال: حدثنا فروة، وهو فروة قال: حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع في المسجد، ومن حسنات الوليد أنه وسع المسجد النبوي جدا، ويعني اهتم به اهتمام عظيم جدا، وكذلك بنى مسجد بني أمية، وكان من أعظم مساجد الدنيا. مسجد بني أمية هذا كان تحفة، أتى بعمار من أوروبا وغير من، طبعا كانت الدولة الإسلامية وصلت إلى حد من القوة عظيمة جدا، فعظم هذا المسجد ويعني عمل فيه توسعات كثيرة جدا، فوسع المسجد النبوي. فبينهم يبنون ويأسسون يحفرون سقط الجدر أو المكان الذي فيه القبر. قال: فبدت قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، يعني محاوزين يعرفوا هل قدم من هذه، للمشكلة التي وقعت لهم في ظهور هذه القدم وكيف يصنعون بها. حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. عمر كان كبير وطويل وقدمه كانت كبيرة، فجاء عروة وميز قال: هذه قدم عمر وليست بقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدوا القدم كأنها دفنت البارحة أو الصباح، ما تغير فيها شيء. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معه، وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكي به أبدا. وعن هشام بن عروة تكملة للحديث الماضي أنها أوصت عبد الله بن الزبير ابن أختها، وهذا من ورع ودين عائشة رضي الله عنها، أنها كانت مدخرة هذا القبر وهذا المكان لها، مات زوجها ثم دفن فيه أبيها، فكانت تقول: وأنا الثالثة، هذا أبي وهذا زوجي. فلما عمر كان يتمنى أن يدفن مع صاحبه، كان هذه أمنية يعني أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني في أمر الدنيا كما رأينا من حاله أنه كان على حالة من التقشف شديدة جدا رغم ما وسع عليه لدرجة أن يعني الجلد كان خشن من الجوع والشدة وأكل الزيت وأكل الخل وهذه الأشياء التي يعني يصعب على إنسان وسع عليه من الدنيا أن يلبسها، الثوب المرقوع والنعل الذي يعني انهمر شسعه وهذه الأشياء. فكان يسأل فيقول إن وجدت صاحبي على جادة أي على أمر فأخشى إن فارقتهما ألا ألحق به. فأمنية عمر أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رحمك الله. فلما طعن رضي الله عنه ووجد أن يعني أحس أن خلاص هذه الأخير الأمر الأخير لأن سقوه زبيب عصير زبيب يعني فخرج فاختلط بالدم فسقوه لبنا فخرج اللبن فعلم أنه خلاص سيموت فأرسل ابنه عبد الله بن عمر وقال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها يستأذن عليك عمر وليس بأمير المؤمنين. فلم يعد أمير المؤمنين بعد اليوم يعني ما أجبرها إنما على سبيل التخير أن يدفن مع صاحبه. هذه أمنية عمر. فعائشة يعني ما ترددت رضي الله عنها بل قالت كنت أدخره لنفسي ووالله لو أفرن به اليوم عمر. ثم بعد ذلك قالت له إذن له قل له أذنت عائشة. فأسرع ابن عمر وهو على الباب هكذا رآه عمر قال هي فقال قد أذنت يا أمير المؤمنين. فحمد الله عز وجل ثم تشهد ثم قبض مات فدفن. عائشة كانت في غرفتها وفي مكانها مع هؤلاء الثلاثة فتقول والله منذ أن دفن عمر ما خلعت جلبابي من علي قط حياء من عمر. وأين موضع عمر؟ كان في القبر. فلما يعني وفتها المنية وهي على فراش الموت طبعا كان فيه مصارمة وخلاف بينه وبين عبد الله بن عمر قاطعته مدة طويلة جدا وبين عبد الله بن الزبير بينه وبين ابن أخيه عبد الله بن الزبير قاطعته مدة طويلة جدا وهذا بسبب أن عائشة رضي الله عنها كانت سخية جدا لدرجة أنها يعني أنفقت في يوم واحد أكثر من 200,000 درهم أو دينار في يوم واحد. جاء صندوق من فارس وأذن الصحابة أن يهدى لعائشة فرقته جميع وكان عبد الله بن الزبير ممسك لم يكن كعائشة رضي الله عنها. فلما رأى عائشة تنفق هذه النفقة وتوسع هذه التوسعة فقال لو كان الأمر بيدي ثم باعت رباعها باعت ما تملك الأراضي التي عندها بدأت تبيع وتتصدق وتنفق وبعض الممتلكات تتصدق بها. فقال عبد الله بن الزبير لو كان الأمر بيدي لحجرت عليها يحجر على أم المؤمنين يعني من شدة خوفي أنها ضيعت هذه الأموال وضيعت كل شيء إنفاق. فبلغها ذلك فأقسمت بالله ألا تكلم. وطبعا يعني قسم الصحابة ليس كقسمنا يعني إذا قسم لا يحنث. فالمهم حاولوا معها محاولات في الصلح استحاب. فلما كان قبل موتها بقليل كان عبد الله بن الزبير يعني في قمة الحزن فطلب من بعض الصحابة أنه يتوسط. فالشاهد أنه دخل مع ابن جبير بن مطعم أظن هو ومعه آخر. ثم بعد ذلك استأذن على عائشة فقالت ادخل فقال جميعا قالت جميعا وقد خبأ عبد الله بن الزبير داخل العباءة. فدخل ابن الزبير ثم كب على صدرها وظل يبكي حتى رحمته. فعندها طبعا يعني انتهت المشكلة وأعتقت عبيدا لها كثير وأنفقت وصامت أياما كثيرة جدا لحتى يعني للحنث الذي وقعت فيه رضي الله عنه. فقالت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم يعني هؤلاء الثلاثة لا يبيني عنهم وادفني مع صواحبي بالبقية. من صاحباتها؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجعلني كباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا برضو تواضع طبعا من عائشة رضي الله عنها، وما أرادت أن تكون لها تزكية بالنسبة حتى لباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفنت هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم والباقيات دفن في مكان وحدهن. فطبعا كان هذا منها يعني قمة الزهد واليقين والورع والخوف من الله عز وجل، أنها ما أرادت أن تتميز عن جاراتها وصواحباتها رضي الله عنها. لا أزكى به أبدا، لا تقال إنها إيه هي الوحيدة التي دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم من دون النساء. نقفنا إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله.